بندي عمر نبل فيه بندي عمر نبل فيه يوم بالقصة يا حنين جابت اسمة جزيرة قالوا عليك نغم فنان يدوس في العيون حيرة قالوا عليك نغم فنان يدوس في العيون حيرة شاركين كمان لسه الدنيا بخيرة لسه الدنيا بخيرة مكان ما نمشي بنعاين ليك ايام وما باين مكان ما نمشي بنعاين نقول دي ظروف هي الحكمات كل الريد عليك هاين